حاجة زي كده يعني. المجتمع ما هو العالم فوق الأرض ثلاثة حروف تنقسم إلى أقسام. جاء الشريعة لتبين كيف ينبغي أن يكون الإنسان حسب الفقه الكامل، كيف ينبغي أن يكون الإنسان حينما يدخل في علاقات، في علاقته مع خالقه، في علاقته مع الناس، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع الأشياء. هل في علاقات الإنسان بهذه الأمور الأربعة هداية قرآنية أم ليست هناك هداية قرآنية؟ إذا لم يكن تكن هناك هداية قرآنية، ما هو السبب؟ أين مكمن الخلل؟ سؤال لا بد أن تطرحه بجدية وبقوة أيضا، لأن مثل هذه الأسئلة المسكوت عنها ونباشر العمل ونقفز عليها باعتبار أنها مسلمات هي التي تتركنا في مكاننا، لا بد إذن من البحث عن الأسباب التي تمنع وصول الهداية. ما هي الموانع؟ الله تعالى يقول في سورة القدر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابن القيم كعادته في المبدع أبدع عنها قاعدة، وهذه القاعدة هي قاعدة التي بني عليها علم التواصل كوميونيكاسيون ديال الزمان ديال نحن الآن. ثم تطور أسفل الأمور، ولكن الهيكل هو هذا. قال: للانتفاع بالقرآن الكريم لا بد من وجود أمور أربعة. قال: الانتفاع عموما لأي كلام لا بد من أمور أربعة: المؤثر، المقتضي، المحل القابل، وجود الشمس، الماء المالح. مؤثر مقتضي هو القرآن، المحل القابل هو الإنسان، الشر الإحساس، الذهن، السياسة. مانع هو الشرود والخمول والبلادة، كل هذه موانع، ويتحارب الاستماع. الشروط، الشروط الديني، كما الشروط كانت تصح حينما يكون شاهدا معرضا تماما عن ما يسمع. اذا هذا حينما لا اجد الهدايه اقول بان اين الخلل؟ هل نتهم كتاب الله؟ حاشا لله. اذا الخلل في الانسان الذي يستنطق، الانسان الذي يستنطق النص. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ان هذا القران صامت لا يتكلم ولكن يستنطق الناس. صامت لا يتكلم، وهدايه، هدايه الى ان يلك الله الارض ومن عليها. فهذا العقلية التي أدخل بها، لأننا نقول العقلية التي أدخل بها إلى عالم القرآن الكريم لا بد تتوفر فيها شروط، لا بد لها من محددات منهجية. هي التي تحدد منهجية الأمر، المنهج الذي تستحضره أثناء قراءة تلك الآية، آية واحدة المنهج تستحضر، وهذا الذي تسميه المحدد المنهجي. حينما تأخذ هذه المحددات المنهجية وهي كما ترون هي بديهية عندنا، بديهية كل يعرفها، ولكن أين الخلل؟ الخلل هو أننا نجد المشكل في الأشياء التي نعرفها، في الأشياء التي لا نعرفها. هذه مش هي المشكلة التي يعانيها المسلمون اليوم، نحن نعاني من الأمور التي نعرفها لا من الأمور التي لا نعرفها. وهو حينما تعرفها وتضعها في غير سياقها وفي غير مجالها، أو تقزمها تقزيما وتقلص استغلالها فكنت تكون أمام مشكلة. وهذا الماء يسميه المكبلة، وهي أن جميع التعاليم التي تجعلنا أمة قوية أحفظها. أنا دائما أسأل الطلبة ينشر، لو فرضنا عقولكم وكانت في الثانية كانت فيها العقول تنمس الدولات المختلفين سيارة لن تنافس من لا امريكا لا اسرائيل لا اوروبا ولا مظبوط. حتى الشرك نفسي الان ما تستحضرونه الان من افكار نظرها في خزان وعيان ما قمت عليه بتفسير التصفيه. مساله خياليه تحتاج الى خيال. سنصنع من هنا قاعدة لأعظم حضارة على وجه الأرض. مقومات القيادة موجودة عندكم بكاملها. هنا ما يمكن مقومات على المبادرة عندكم سريعون. تضم يستيقظ كل هذا الذي وهي مقومات التي بني عليها النظام الأمريكي من مثل النظام الآن الآن عشان تكون شوها ما قد يبدأ المنام بيدينك أفضل يمشي مكبا على وجه الأداء ما يمشي سوية الأسرار صحيح توجيه الهداية. نظام العلاقات الامتياز في الإسلام نصوص كثيرة جدا. نظام المنفعة للجميع إذا كان مسلم القطاع المنفعة للجميع خير الناس ينفع من الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ويحب العلم قبل فضل العمل نصوص كثيرة في البخاري. الإنسان استخرج هذه الأفكار من العقول في الموجودة سنصنع بها أعظم الحضارة. إن هذا القرآن يأتي من الذي هي أقوى. فإذا أنا أقول هو ما يريد أخيرا تريد شيئا الناس إلى واحد يجوز مخوفا مخوفا صوتا في إناء كبير خرج لكم الناس كلها ومقيرها وحطوها في المرمى جاء ويخرج من هذا الوقت كذا سنصنع بأعظم حضارة على وجه الأرض. حينما نفتح القرآن الكريم ونقرأ القرآن نجد أن كل ما في القرآن الكريم نحتاجه كل ما نحتاجه كل ما نحتاجه في القرآن الكريم. لأن لهذا الإشكال في العقل الذي ندخل به إلى عالم الإنسان. عقل لا يعرف في صراعي سبحانه. العقل الذي لا يعرف ماذا على العقل الذي لا يعرف إلى كرمشتة على صدقكم السؤال سورة الجميع وهي مرتبطة هذه أول مشكلة. لماذا؟ لا داخل القرآن الكريم أن تحتاج إلى الصورة بين الآية والآية. وعلماء لا تكلموا عن علم اسمه التناسب بين الآية والصورة. أنت كيف تفهم الترتيب؟ ما معنى الترتيب؟ أسألكم هذا المصطلح في القرآن الكريم. ما معنى الترتيب؟ جاوبني بسرعة. الترتيب ورتيب القرآن الترتيب الإتقان والتقان. طار كل حرف حقا وحقا وحقا تجويد الحرف ومعرفة الوقوف. تجويد الحرف ومعرفة الوقوف كما قال علي تطير يكون متتابعا. القرآن مرتب مرتب يعني شيء منظم وملتقى. بس لو جيد كل تعالى وانسي للقرآن بسينا يعني تبتي هذا الفهم قراءته هذا حتى تبتي بهذا الفهم ليس هذا عندما يعني كما قال الأخرين أنا اشتقى من الرصيدة ورتبناه ترتيبا. ما معنى ورتبناه؟ الله تعالى يقول ورتبناه ترتيبا. شبكة عنكبوت مرتبط بعضها مع بعض مرتب بمعنى انه نصف مترادف فيما بينهم. لا تستطيع ان تأخذ آية واحدة وتستدل بالآية. لا بد من هذه العقل التي تربط الآية مع الآية والآية مع الحديث. إذا كان مشكلة العقلية التمثيل ليس القصد بالتمثيل هو التمثيل. هذا جزء من العمل جزء من الدلالة. وهذا غريب غريب أن الأمة اليوم حينما تسأل العلماء عن التمثيل لا تجد إلا الإجابة خارج الحروف والسكت. يدخل هذا ولكن ليس هو الوحيد. جزء من المشروع التنسيق تتنبأ نعم ولكن في آية واحدة الله سبحانه وتعالى ورتل هذا القرآن بمعنى أنه نظام متكامل مرتبط آيات ترتبط مع بعضها البعض. لكي مشكل أين يكون لكي أرى هذا في كتاب الله لا بد من هندسة الذهن الذي أدخل به إلى القرآن الكريم. العقل المفكك لا يستطيع أن ينظر إلى الكل. من أين جاء هذا العقل المفكك؟ جاء من أنفسنا من تربيتنا من تعليمنا من وسائل الإعلام. برمجنا على أن ننظر إلى الجزء ونربطه بالكل. وهذه المسألة هي التي تسبب الأزمات تلو الأزمات تلو الأزمات. تلو الأزمات على الأرض ما تمت بيها تذكره نداء خير نداء استرجاع نداء مصير كردين حينما مصادر المعرفة خمسة خوفا بحاجة الكتابة السمي أو بالشوق أو بالدنس والسمع والإنصار كذوب هاي لأن هذا الموضوع مرتبط بالجنة هل يمكنه للعرب بالعقلية الحديثة أن تصنع التكنولوجيا لأن هذا على كم راهب شركت إبداع التكنولوجيا ما العائق أمام التكنولوجيا الإسلامية الحديثة شو مش نعم هذه مشكلة طبيعي العقل الذي يوقع على التشكيك لا يستطيع ان يجمع الاشياء وينتج الابداع عقليه كلها ما شد منها ربنا عزتي لك حينما تاتي بالشاب تشحن ذهنه بمعلومه في المرحله الابتدائيه نجد في المرحله الاولى الروضه الابتدائي محفظة كبيرة وأبدع التجار فوضع محافظ بعدلات لماذا؟ لأننا هم نؤمن بالتكبيس وكثرة الدفاتر والكتب في المرحلة الابتدائية دليل على الفشل نزاع التعليم عند المسلمين كانوا يعلمون المهارات وكان الشحن منظم ومبتدئ بمحفوظات منطقات ومنظمة وفيها أولويات مرتبة رجع مكتب الشوكات ومكتب العلماء ثالث صف ثالث عصر في الداع لا تخلق ثم بعد ذلك الآن نظام تعليمي يعلمنا ماذا يعلمنا نشحن عقل الطفل وعقل الشاب في الاعدادي والثانوي وفي الجامعه خير عنه ثم في 2013 مع فتره الرباط تكرر ابو عبيده ذكر الله بخير كان شي واحد يسولو بعض السؤالات ليه عارف تجينا إلى ندخل مرحلة من الله تعالى بكم لا مش لها لك من الله عشان قال لي من غير معكم من غير زي المعكرة الحمد لله مع الله سبحانه عشان المسلمين قال لي بيت قدر مش الله يقول بيت يقول بيت قدر صح لا تنحب تخليكم مرحلة وقت لها بتطلب منك المعلومات ونجيش نقول لك قول يا هاتش خحا انك تطول في الجسم كيف رفح موضوع ما شو بدك شي ما في هذا الصوفة على الناس في هذا الانتوى الناس وهذا لهذا أنت نحن نعمل لهذا الطريقة التي نعمل بها لا نطلب المستحيل مستقبل يحدد مستقبل يحدد الآن تصنع الآن اللحظة التي أنت فيها هي صناعة مستقبلك الآن الطريقة التي نعمل بها هي نصفها ولا لسنا متشائمين هذا العمل هو شحن الذهن نبدأ بالمعلومة في أحسن الحالات هذا الطالب ما صدق على الذي محتاج لخطيها في كلمة خطيها طالما دم الآن تطلع القاضيها مشتود الأحصار مشتود على سنة ست ست العلومة بحث الشكل هذه أنه مكتحك مكتحك مكتحك فطر الاتحان لا نجيش موصل على واحدة لينكلش شفنا عقلية تحتاج إلى إعادة هندسة إذا لم تهندس العقلية الجديد لأن كيف نظام تخزين منظم مرتب لا بد منه هذا ليس معناه انني اقول ما تضحك انا كنت اعرف القضيه تعرفونها جيدا احنا الناس اللي كانت تحضر كاين مشكل ولكن لكي يكون نظام استرجاع جيدا تحتاج نظام تخزين الاولى ثانيا نحتاج الى سرعه هذا لا تقوم بما يقوم به نظام التعليم نهائيا مشكلة في آخر كلمة خلط خلط وخرج اسم عيسى هذه نحتاج إلى عقل مصنع وليس إلى عقل لا زاد زاد إذا في الخضور شوف هل القواعد المشتركة اسمها الكونية فهو القضية اسمها الكونية اللي تمشي بها العقلية اللي تمشي بها القواعد واحدة فهذا المخزون هذا تحتاج إلى إضافة المخزون إضافة المخزون إيش هي وش هذه وش هذه وش هذه لماذا إضافة المخزون؟ ليش تبغى تستخدم عيسى؟ لأن حينما تريد استرجاع سلع إلى الخارج تستطيع بشكل جيد تحضر الحرارة تنزل على المكيف باش ما يغمرش هذا الشيء ما يقعش في المشكل ولكن مع نفس السلعة نخرجوها إلا ما كانت كلمة كريمة صح؟ لأن الملك بن ذبيح إذا تكلم على عمر الفكرة الأفكار الأعمال لازم نقلب العقول لأن احنا العقول الإسلامية كان جزء بزاف ديال الأفكار الكريمة السلامة الكريمة أفكار لا تصير الهوية ديالها أفكار بشرية الواحد يكبر ما شاء الله جنة كفر الله تعالى حتى وهو إلى أن يجب الله قادم عليه ولكن أفكار الإنسان تجد الشخص يرد الفكرة ذات إذن هنا على سبيل العقل خزان تدخل معلومة هنا العقل الذي لا يغير حينما تدخل المادة الأولية إلى مصنع تصنع المعلومة من المادة الأولية ينتج منها هذه المادة وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه عشرات الآلاف من المواد فيبدا بشيء أن يصبح للإنسان نسمى هذا يسمى مصنع وداخل المصنع كان مجموعة إدارات مجموعة مهارات إدارة إنتاج إدارة جودة مراحل الإنتاج صناعة النماذج للشانتيون باش تخدم كذا كان أعمال كثيرة ينبغي للمصنع أن يقوم بها ثم في الأخير يخرج منتوج يصلح للاستعمال هكذا ينبغي أن يكون العقل العقل البشري العقل المسلم بد أن يكون مصنع مصنع لإنتاج حلول مصنع لإنتاج حلول كنحطو فيه دابا ديك بوزا كنحطو فيه فقه الأصول حديث كذا الاستماع والنس لغة بلاغة قراءة هذه كلها مرود أولية. إذا أحرزتها جماعية أحرزتها جماعية، ولكن أنت في حاجة إلى النزج والإخراج حلول، إنتاج حلول، عقل منتج، فكر منتج ينتج بين الأشياء وبين الأمور. هذا نسميه شخصيا رابط منهجي. رابط منهجي، أعطيكم مثال في شعبة تعليمية. أقول هذا الكلام دائما، العقلية التي نبنيها على الطلبة الآن لمادة بنائي البحث خطط لي بشكل أول سيرين صح عند 14 15 فتح لا ربط بين هذه وهذه لإنتاج معرفة موحدة. ثم نريد أن نصل إلى ما وصل إليه العالم الذي لا يملك العقل. العقلية وليس المشكلة لا في الواقع ولا في الإنسان ولا في العقل. العقلية تتربط بيضة الأمور. لهذا تجد البعض الناس يحمل الأفكار، تجد مثلا هذا رابط شخص درس في معهد عالي الإدارة السجية حتى على مصر الاختصار جبناه خذنا هذا الشخص استلم لنا في الصلاة صلى الله عليه وسلم والشخص هذا يربح أمواله. مشكلة الشخص ما هو مشكلة الطلب ما بين ما عنده من علم وما بين عالمه. مثل هناك الجسور أحسن الحياة. ما مثال مثال إيجابي هذا السجود أن دعنا أقل طلب. فإذا الانتفاع في القرآن الكريم ووصول الهداية يحتاج إلى العقلية التي تتعامل مع القرآن الكريم أن تكون عقلية ضبط بين الأشياء، ليست عقلية زيدية تنظر إلى الإسلام. تسمعون فرق العنصري التي اتخذت في الأمم المتحدة قرارا ضده بتدخل الصهيوني وهو تقسيم العالم الى جنس آلي وجنس سامي. صار هذا القرار عن التاريخ الحديث. هذا ارنست رينان في ذلك القرن الماضي اصدر كتاب فرق فيه شعوب العالم الى شعوب ساميه وشعوب اليه. الشعوب الآلية هي الشعوب الأوروبية والجنس الأبيض، الأمريكية والغربية والأوروبية. الجنس الثاني هو الجنس الآخر الآسيوي العربي يدخل ومكسبني الخبيرون خليه في الجنس الثاني العرب. عرفت أن عند المحمد فقال لم يكن اليهود الذي صدوا الله. فحينما أدخل اليهود مع الجنس الثاني قامت قيادة اليهود فئة قليلة فدافعت عن هذا الموضوع دوليا بضغط نظرا لأنه في هذا الخمسينيات وصلوا إلى مستوى الضغط المالي على العالم. أخرجت الأمم المتحدة قرار بإزالة الميز العنصري ما بين الشعوب السامية والشعوب الآلية. فدست الشعوب كلها في فجأة. ما مغزى التقسيم؟ ها؟ التقسيم عند أهل السلام مبني على مسألة، يقول إن الشعوب الآلية شعوب تنظر إلى النظرة الكلية للعالم والأشياء، عقلية وعقلية رابطة، العقلية الأخرى عقلية جزئية لا تستطيع أن تربط بين الأشياء. إذن هذه العقلية الجزئية، وأنا أتفق مع المسلمين حقيقة، لا باعتبار المسلمين اليوم العرب، لأن هذه العقلية موجودة حقيقة، ولو لم تكن موجودة لا، ومن حق اليهود أن يطالبوا بحقهم من إخراجهم من بلادهم، ولم يطالبوا بهذا يطالبوا بإزالة هذا العنصر، لأنهم لا يستطيعون عرقيا إخراج اليهود من كذا، خاصة لكن هناك مسألة سياسية أخرى، وهو أن اليهود يوجدون في منطقة ممكن يقولوا بأنه هو أرض لعادلهم هي فلسطين، ولو بقوا اليهود في أوروبا لدفعوا لإخراجهم من المنظومة السامية وضبط العرب المسلمين في هذه المنظومة، ولكن لما المسألة سأل عرقية تقسيم عرقي فكان الطلب هو إزالة هذا المشروع كله وأزيل وأزيلت كتابات في ذلك بعد ذلك، هناك كتاب قرأته من زمان في مرحلة الثانوية تقريبا، هو العرقية إزالة كتاب كبير جدا ضخم يناقش هذا الموضوع بدقة حول حين اعترض هذا السيطرة العراقية على العلم الحديث. إذا أنا أشرح فكرة، الفكرة ما هي؟ هي إشكال العقل الذي أدخل به إلى القرآن الكريم، فأرى أجزاء ولا أربط بينها، وأرى القرآن كله جزء والعالم جزء آخر، ولا أستطيع أن أربط. طيب أزيد شرح الفكرة، قلت التكنولوجيا، التكنولوجيا تحتاج إلى ربط بين أجزاء لصناعة كل، حينما تفكك أي جهاز، كل جهاز مثلا هذا الجهاز التواصل، نجد أنه مكون من ملايين أجزاء، هذا الجهاز أيضا مكون من ملايين أجزاء، مركز كذا، مركز كذا، مركز كذا، مركز كذا، مركز كذا، مركز كذا، عقل ربط بين هذه الأشياء، ربط بين التكنولوجيا بين الأشياء، فهمتني؟ نعم. من كيف تصنع التكنولوجيا مع عقلية جديدية؟ مستحيل. وهذا الموضوع لا يزال مشكلة كلية. فهمت؟ لا تبقى في التربية من سماعة عقلية تربية. بظهور العقلية الجزئية في العالم الإسلامي للمسلمين، أصبح هناك تفكك فيما بين النتيجة والسبب، السبب أسباب تؤدي إلى نتائج، أفعال تؤدي إلى نتائج، لكن ربط بين الفعل وما بين النتيجة تحتاج إلى عقلية تربية. كل واحد التواصل تبعه ما بين ما أخذ به وما بين النتائج. أوروبا حينما ظهر فيها هذا الفكر وانتشر زاد الحروب، علاش؟ لأن أوروبا وصلت فهمت الخدمة هذه عند العلماء، بس الحروب دخل معها زاد الحروب، تمحنت أوروبا بسبب ما قبل الحركة الإصلاحية التفرق، لكن تفرق نتيجة العقلية، نتيجة العقلية مفككة. نحن لا ينسجم وضعنا العقلي، لا ينسجم وجود إلا مع التشدد. لكن التحد نحن في حاجة إلى أن نوحد عقولنا، عقل يحتاج إلى أن يكون عقلا رابع درجة. لأن هذا الفكرة عميقة جدا. نجد ايو بعد الضباس كنت تصار بشكل قد يتنبيها في مسائل معينة. هل تنية جدنا الموضوع هذا يؤدي فعلا إلى الحساسية ما يدل على أن الرب هو الذي يحول العقل إلى مصلحة. عدد الرب يتركه خزان لمنتجات غيره. والذي يستنبط الأحكام ويربط غيرها. من أحكام شرعية العملية المكتسبة التي يتصل بها. العالم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة التي يتصل بها. أحسن الله. أحسن الله. ببساطة الضروري إدراك الأشياء مجزأة لأن ما بعدين نقوم إلى الأشياء تعبير عام. إدراك مفرد يتصور عن العليم ودرك نسبة بتصدر اليوم لك الوضع. إذا صار حينما تدرك الأجزاء المنفصلة ضروري، حينما تربط بينها هو العلم، هو العلم. عندما يطلق العلم لا نتكلم العلم حينما يطلق مجرد، لا نتكلم عن الضروري، نتكلم عن النظري، لأن النظر يدخل فيه الضروري. إذا حينما تعلم العلم هو هكذا ربط بين كذا وكذا بنسبة الإيجابية ونسبة السلبية. إذا هي هذه القضايا التي تعرف تدرس في المدارس المقابلة في الجامعات. هل تعلمون أن هذه الأمور كانت لديه علم الطفل المسلم في مدارس بغداد ومدارس المدينة وفي مكة قديمة؟ أنت تذكر أن هذه حقيقة لديه كان يتعلمها طريقة وليس في حاجة ويتعلمها وتصبح معها. الآن وعلى أساس العلماء علم إسلامي منطق إسلامي، لأن ابن تيمية رحمه الله عليه حينما هدم المنطق على أساس المنطق هي ما هو المنطق؟ قواعد في العقل حتى لا يضل العقل حتى يعمل العقل حتى يخدم منهجية. منهجية هذه مع العلماء كانت فيها ما بين الساهل والغاية مثلا كالتامارات في المنطق اليوناني. نزيل يقول الله حينما هدم المنطق الأرسطي بدا منطقا يسمى منطق الإسلام. بعض العلماء لم يفهموا هذا، لأن حتى صاحب المنظومة حينما تكلم عن أصناف العلماء في رؤيته للمنطق ابن الصلاح بن النواوي حرم وقال القول بالبارئ من العلماء والقول المشهورة الصحيحة والزهور الكبير عليها كذا. قول المشهورة بمعنى أن ما عليه الماء كذا. طيب إذا ولكن الزلمة يتفق على ما عقلية ضربة طبيعة سنة لذلك على أننا نشوف القرآن الكريم مع عقلية ضربة ستقرأون أنا لك وحدكم بمناسبة عيد المناسبة والتقسيم ولكن نحتاج إلى هندسة العقل الذي يربط بين الشريعة. الفقه هو ربط ما بين الشريعة وما بين حياة الإنسان. تنزيل الهداية نحن نتكلم بالرواضي هو بأن التنزيل هو ربط كتربط تربط ما بين الهداية القرآنية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل كل الخير كله تربط مع الإنسان. كيف تربط على ربط مع الإنسان؟ ربط مع الإنسان في ذنبه في عرقص الأربعة في سلطة عرقص الأربعة فهي لكينا ما عليها مدار التشريع وعليها كل شيء على رسول مع الله على رسول مع نفسه على الناس مع كله. في هذه العلاقات هناك هداية قرآنية. الفقيه في معاية المشكلة العقلية موجودة يشخص ثم يعالج هذا الفقيه. يعالج مشكلة الأسرة العلاقات الاجتماعية. الفقيه للمادة التي قلنا ويستحضر الهداية ويعالج بها مشكلة. إذا الفقه هو الذي يربط ما بين المواجب والأحكام يربط ما بين الخير وما بين ما بين القرآن وما بين الشريعة وما بين الحياة كرم. هذا الذي يفعل هذه المنفصل عن هذه ليس فقها هو موجود لا بد من وجوده كان مستحق الفقه نوازن لا يستطيع أن يكون في كتاب الكتب يميز مثلا الحرب على قرانيه والاحتساب السير على النبلاء لا تجد ان يبين الرجل ما بين الفقيه وما بين الحافظ. الحافظ يحفظ النصوص سجيان سجين ولكن فقه مرتبة أعلى لماذا؟ لأنه قد لا يحفظ جميع النصوص ولكن يرغب ما بين هو عمل الطبيب. الطبيب يشخص المرض ثم ينزل عليه ما قرأه بالدرس. أظن أن الموضوع اتضح إن الهاد العقلية التي أدخل بها إلى القرآن لا تصدق لأنني إذا لم أكن كذلك سأنظر إلى النصوص للثبت كيفية أنا محتاج للثبت وإلا منذ خطرات وأستطيع أن أدرك نفسي وأحرم ما أشاء. ما الحالة للحالة هذا الموجود الرابط ماذا الذي يقع؟ يقع تحكم الهوى. الذي يحكم لي أنا هو الهوى. لماذا؟ لأنني لا أعلم وفي آية واحد لكل شخص هوى. لكل شخص هوى، أليس كذلك؟ نعم. الهوى غير متصل على الإنسان ولكن الهوى ما يوجه للشرف. في هذه الحالة هذا الشخص يدخل إلى النصوص لم يظهر له إلا ما يوافق الهوى. احنا في هذه الحالة تصبح النصوص شوائب. اعتقدتم مستدل بمعنى أنك يكون عنده مجموعة من القواعد سيكون كاشي للآية أي أحد؟ أي طالب عرض؟ ناقص. أي الدرس؟ يلوي. وما أسهل أن تؤول نص؟ حبل أوله. تحمله على. ما أسهل؟ يا بس على التسويق. بسبب هذه المشكلة الكبرى. وهي دخول عقلية مفككة إلى عالم المترابط ثم إعادة تفكيك هذا العالم لكي يوافق الهوى. كنت أصرت الأخوات في طلبات طلبات الموشفة نسأل الشيخ الموضوع هذا استخراج تساؤل في القرآن الكريم جميع الآيات التي فيها تحريف السؤال في عقل الإنسان. استغربت من النتائج، استغربت من النتائج الإحصائية، وجدت بأن أغلبه تساؤل ليس فقط بكلمة سائلة لا وهي الربط بين النبات وبين خالقين، وأن النبات لولا قدرة الله سبحانه وتعالى لبلد النبات، وتعرف الله انطلاقا من الأشياء، تعرف انطلاقا من البحر، برج البحرين يلتقيان بينهما برفق الرياضيات، من السماء والأرض، من الدوران الشمس، تربط بالتأمل، ثم علاج المسألة في التدبر والتأمل. خلق هذا الثقافة التأمل والتدبر، هل يمكن للمتأمل والمتدبر أن يتدبر وهو في جهاز العاجل نخلة تدبر وتدبر فالتليفون خلوة في التدبر هذا العقل وخرج وكان يتدبر لا تدبر مرحلة كاملة نتدرب عليها ونفهم هذا حلول الحلول اللي تكون عقلية وتطبق هذه الحلول الحل الأول قلنا ما هو؟ على الربط ما بين فعله وليس فعله ثانية التساؤل الفطرة هي التساؤل لقد خلق الإنسان بأحسن تقويه الفطرة هو أن الإنسان يكون منتجا وهو سعادة ينتج مستهلك على الأقل ينتج إنسان كما ينتج موقسطة وصوله هذا فيه ألا يزعجك على عدد السكان في الصين قال نحن عندنا في الصين المولود يولد بيدين وبشكل واحد لا يوجد يمي خطوية أن يمكن أشتوى وكان أشكا وصلحنا وصلحنا النتيجة وهي أنا سريد أن تطعم العالم وأن تكسب العالم وأن تركب العالم وأن تبني العالم كده شقة للعالم عندها قوة الآن نفس الجزء يمكن بسرعة هذا الإنسان يولد على الفطرة والفطرة هي أن جميع المهارات تشتغل أنت مع ذلك توقف عن القطع دور القطش هذا الطف كل تطبع وهو الذي لم يلا يلا يلا الشمس مش مدينة ولا الشمس ولا الشمس مش مدينة الليل ليس مدينة حسنا تضع الحبة تخب عليها موجة مثل زمان في العرش مش مدينة في العرش تكمل وانت حينما تشتري السوق اللي تتخذ تلك البطاقة هذيك اللي ما تتخلصها ما تتخلصهاش عندما تتخلصها لك تتلاح للزراعة وذلك في الأدب الآخر الذي جناها والآخر الذي جاء بها إلى السوق عشان تخلص تخلص بدل ما هذا الأداء والقيمة التنبيل والشخص أنت لا تشتري في الزيكة تخلص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تنالها هو أن تشكر المنعم ولا يمكن هذا العقل الذي لا يعمل إلا بأنه أجمل جدًا طبعا طبعا لا أخبص ياسد شغالة إزاي مشتاصل قصد الصبيق لأن اللي يحاسب الله سبحانه وتعالى إنه يخبص كل حيبة كل يقول لي ما يطلع عليها يصبط ولا يطلع إشلا يحكي نصر يا رب ولا عليها طبعا لكن عليها رب إشلا أو لا تدخل وقول قيادة الخضمة احنا لا نعلم كيف تدخل الأبنهار وليه بشي بشي يدمت لها شحب شطلع عليه الطابة بشي يعني منها شطلع الطابة مليون شطلع مليون شطلع وهذه ممكن مستحيلة لكن عقلية لا تبوز لا تشكر المنعم تشكره شخص آخر العقلية التي طابت لا يمكن أن تكون مجيدة أبدا ستكون موحدة وحيدة صاحية لا مبارا عليك بس انك معادر عقلية شكيكية عقلية تستطيع الطرف ان تنزل بها الى اي والد الاولياء بمدل انها تابعة وكل من انتج شيء تستهلكه ولا تهلكه ما تحتاج لكن خطأ سم هذا إذا أوروبا أمريكا وصل مكان كان في طوش كدريش عمي يدرون كي أبطوش حريش وكي أبطوش حريش لأنه هم كي أبطوش مريك كي أبطوش الله خدموا ذلك الشيء أبدا النموس وحددوا الموقت ديروت وقام سامي العصر السادس عصر السادس عصر اللي قالوا ده أبا الله مكينش ومكينش دير مكين تجهات إذا هذا الرب غير كامل شيء مش غير كامل هو وقف على العالم مبين يحتاج الى الرب كبير لان الانسان وهو عقيش ولا تدري يا اخي الامور الكونيه مثلا الامور الماديه دنيويه الملموسه التي اراها لهذا تسلسل بكاملها رؤيه بكاملها تسلسل انطلاقا من البوزيتيفيزم الوضعي حينما تاسس الفكره اصلا في القرن الثاني عشر الذي تقسم التاريخ الى ثلاث مراحل المرحلة الوراثية والمرحلة الدينية والمرحلة العلمية قالوا ان التاريخ مر بهذه المراحل مر المرحلة الوراثية تشوف معك ملامك وش تفكر تطور الى دين والدين الان تجاوزناه ووصلنا الى المرحلة العلمية والمرحلة العلمية هي المرحلة التي أرى فيها الأشياء غريبية هي الموجودة ما سوى التجريب هي الموجود لأن مش ملكي أنا مع عقل الأوروبي الحقيقية الحقيقية الآن اللي بدك تشوف أن هناك حاجة نجتية وروحية للناس أرى بيروت نرونهم من قطاع شيء مسيحية وهذا ما كتب مش مسيحية لا يمكن بالمسيحية ولكن هو الدفع للدار الإسلامي على الغرب شنو عمود يوم الزين هذا في الدمش شوش كان عيس وقوح المرايب بس كان الناس غادي يجيب جدنا الخلق هذا اللي احنا ولا تقولاش هذا الدين السياسي يا وسيم طبيش المسيحي لا طبيش استراتيجي ماشي سياسي استراتيجي هذا طبيش استراتيجي عامل جدا وهو الصلاة حتى دائما هو مسلم لعقائد ملتزمة مع العلم خاصة بالتصريحات الكبار الكبار فيها هذا صاحب الوضعية العالم المعروف أوغيست كونت ماذا قال في آخر حياته حينما التقى مع الطائر العثماني في باريس وشرح له الإسلام، قال في آخر الحياة، قال أعتقد أن الدين الذي ينسجم مع الطرح الوضعية والإسلام، إذا كنا سنحتاج إلى دين لن تنسجم مع المشيحية واليهودية والبوذية. إسلام سال إسلام روزي قال الإسلامين في الإسلامين، قال بحثت في فلسفة الأرض على النقطة التي يلتقي فيها الفكر بالوجدان، فما وجدتها لا في البوذية ولا في المسيحية ولا في اليهودية، وجدتها في الإسلام. فراوة الكلاس نعم نعم نعم نعم نعم. إذا تبشكي هذا العقل يعني تحتاج إلى إعادة النسخ، ليك المخطوب عقل مكلخ في القرآن الكريم تجيبه كالكلخ يقدم العالم، وليس يقدم العالم هذا الكلخ هذا تجيب لك جد متخلف، وأنا شد جد متخلف العقل يدك بناس جد متخلف عقلي ما استطاع، عقلي أولا النص أولا وفقا وفقا لنظام تخلفي خلاف العالم القرآن الكريم أفكار متخلفة لا علاقة لها بالدين، ثم أول النصوص تلقت من ذلك وعرفت برنامج الإسلام. ما هو الإسلام يا أخي الكريم؟ اتق الله واقرأ مقدمة في أصول السنة ابن تيمية وطبق على المذهب بأن هذا خاصة بالمعتزلة الأشاعرة، قاعدة شمولية قاعدة شاملة، وهو هو يعتقد إذا تخيلوا مرتب فوقان مرتب منظم مستوى عالي جدا من عند خالق المستقبل، تدخل عقليا تفكك تفككه تفكيكا وتنظر إلى أجزاء دون النظر إلى الكل. هناك قولة كما نصر أكثر من مرة للشاطئ بالفصل معي اتصال أول ناظر في الشريعة يربك أن ينظر إليها كالجسد الواحد، فكما أنك لا تأخذ تدرك الشاطئ يد الإنسان وتقول هذا هو الإنسان، ولا رجل الإنسان وتقول هذا هو الإنسان، ولا أذن الإنسان وتقول هذا هو الإنسان، فكذلك الشريعة. قال هذا شأن الراسخين في العلم، الراسخون في العلم يقولون آمن النبي. قال وأما متبع الهوى فيأخذون دليل أي نبي ثم يستدلون به على ما شاء وصلى عليه يا صديق ولغة عربية ينظر إليها على اعتبار أنها حشو، يعني يملأ في دين التلميذ ولا يستفيد منه شيء، هذه النقطة بالضبط أكدها الدكتور أبو بكر حركة السنة الماضية في قناة، قال هذه عبارة عن حشو، كل هذه الأمور العربية والسنة هي عبارة عن حشو في الدين. المشكلة أن هذا يعتقدون هذا الاعتقاد، اعتقاد مرة من التلاميذ، ما السبيل؟ أنها اعتبارا تعلم ورسالة تحاول أن تساعد في إنقاذ ما يمكن أن ينقاذ، سبب لك الأجيال جيلا بعد الجيل أن الناس يسيروا في طريق واحد غادي الحياة. كيف ما السبيل؟ كيف نوصل الناس هذه المسألة؟ عموما القصور من الواحد أن علاقتهم الأولى التي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى أصبحت تحولت عندهم يقينا أن هي الدين شخصي، مسألة شخصية، الدين مسألة شخصية لا علاقة له بالحياة. أو الحل نعم ذلك المنهج. كلامنا الآن ليس خارج عن الموضوع العام هو غير البحث، كيف أبحث؟ اكتساب المنهج سجوك على البحث كوضعك المنهج في البناء العقلية، في البناء العدوى كيف نصنع رؤى مستقبلية وهل لنا رؤى مستقبلية، هل لنا مشروع وكيف مشروع نخدم عليه ولا نخدم عشوائية، هل جهودنا مصطبح وعمل منظم أم أن جهود مشتت لا تعطي مرتبة كبيرة ونسيئة. لا تطلب من شخص يعمل بشكل عشوائي أن ينتج هذا الخدمة كامو دائما تذكر قولا لمقدم الكتاب خطر العلماء، قل لك تذكرنا القول تذكر بأن هناك من يخطط في بقعة بقعة الأرض ليسلبك قاعدة الزبلة زبون الضوء ثم لما ذكر يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن لا حاطة الجمعة للسي زاد السي لفضل الجسد المحب خالد كل الجمعة خطر طبعا يحكي للجمعة للجمعة هكذا الأخذ الأدي العلمة والمشكلات الذي يخطط غير موجود في معك في الحياة قد يوجد في بقعة أخرى في قارة أخرى. نعم أخرى نعم لا بشكل الذي نعم أنا تكلمت عن النظرة غير النظرة الكلية الأمريكية كانت في فرص لائية وخيكنا في مفلوس ثم قول بالطبع سبعة قل يا وزير الخمس لديك الملائكة ليس لأن أمريكا تريد أن تصنع قادم المستقبل داخل بلدك هذا المستقبل القدوة لديك مش القيادة للقيادة إلا للمشاريع قيادة السبيل قيادة كذا تصنعوا لي صارك عقلية معينة تخدم مطابع لأن ولكن شو تعرف مش تخدمه من نفس الله قد يحسين قد يقوى في المساخر كيخلص عشرات مليون داع عشرات مليون لماذا لأن تريد أن تتعامل على النخبة كنت قد يكون بجدان ولكن هي أحوالها مدرسة ومسميسة يبغى تتعامل على النخبة سماعة النخبة معينة تقول في المجتمع عشرات مليون هذه هي البداية عن في مصاري خرط 15-15 من الناس من يقول ذلك يقول إذن قرأوا هذه النوع من الوصول دائما ابحث في الانتقاء إلى الكتاب ابحث الكتاب الذي يعلمك مهارة تشدد فيه وصول تتكلم عن كيف كنت بالموضوع قليلا تكتفي ب العمل هو السلام عليكم.